看呢。وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بينت في الخطبة باختصار معنى الخوارج أو من هم الخوارج، وأحب أن أذكر شيئا من التفصيل في ذلك حتى يتبين أمرهم للناس لخطورتهم. وقد صنفت بهذا كتابا قديما طبع منذ يعني قرابة 15 عاما عدة طبعات، والذي سميته التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات. التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات هي من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح. نعم. فمن خلال هذا الكتاب يعني سردت بعض أحاديث الخوارج التي أريد أن أقرأ بعضها عليكم الآن. من هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سويد بن غفلة أنه قال: قال علي رضي الله عنه: لأن أخر أو إذا حدثتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم إن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. في هذا الحديث بيان منه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج هم سفهاء العقول، وهذا ظاهر فيهم، لا يحسنون تقدير الأمور، وفي الوقت نفسه هم حدثاء الأسنان، أغلبهم صغار لا خبرة لهم ولا دراية لهم ولا علم لهم. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لو أدركهم أنه سوف يقتلهم، هذا حكمه عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم شر على الإسلام والمسلمين. وكما في حديث أنس وأبي سعيد الخدري الذي أخرجه أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي خلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. كلامهم جميل، يخدعون الناس بزخرف القول كما صنعوا ذلك في ربع العدوية وفي غيرها من هذه الاعتصامات وفي على منابرهم، ويسيئون الفعل. كلامهم في الظاهر جميل، الإسلام هو الحل، لكن أين الواقع؟ أين الفعل؟ يسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. هذه سمة من سمة الخوارج، طبعا ليست السمة الرئيسة ولكنها من ضمن سماتهم التي قد يفعلونها أحيانا، أنهم يحلقون رؤوسهم. ولا يعني ذلك أن كل من حلق رأسه يكون من الخوارج، لا طبعا، ما أحد يقول بذلك، ولكن يعني أنهم أحيانا يفعلون ذلك، يريدون أن يتميزوا عن المسلمين بذلك. ولذلك كره بعض العلماء أن يديم العبد فعل ذلك، يعني أن لا يجعله عادة له، أنه دائما يحلق رأسه حلقا كاملا. هذا إن فعله أحيانا لا بأس، لكن لا تكون سمة له، لا تكون عادة له أنه في كل مرة يحلق رأسه بالكامل، لأن هذه من سمات الخوارج، فيكره له ذلك. لكن إن فعله أحيانا لا بأس، ونحن نفعل ذلك أحيانا في العمرة أو في الحج. ولكن هذا ليس على الدوام. طيب، وفي حديث سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى، نعم هو محجوب في البصرة أو بالبصرة، أما هو محجوب البصر، فسلمت عليه فرد علي السلام فقال من هذا؟ قلت أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل والدك؟ فقلت قتلته الأزارقة، أي خوارج كانوا يسمون بالأزارقة تبعا لنافع بن الأزرق الذي كان رأسا من رؤوسهم في زمن السلف. قال قتل الله الأزارقة الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألا إنهم كلاب أهل النار. قلت الأزارقة أم الخوارج كلها؟ قال الخوارج كلها كلاب أهل النار. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مآل هؤلاء الخوارج إذا لم يتوبوا قبل موتهم، أنهم كلاب النار، كلاب أهل النار الخوارج، نعوذ بالله من هذا الحال. وكما نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بيان سماتهم أنهم قال يتعمقون في الدين كما في حديث أبي بكر. وهذا التعمق والتقعر والتكلف يؤدي بهم إلى المروق من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم يروقون من الدين بسبب غلوهم، فإن الغلو يؤدي إلى الخروج عن حد الاعتدال. ولهذا حذر منه صلى الله عليه وسلم فقال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال في حديث ابن عباس إياكم الغلو فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا الغلو يؤدي إلى خروج هؤلاء عن الصراط المستقيم، ومن ذلك استحلال الدماء واستباحة الأعراض، كل هذا بسبب الغلو والتنطع. نعم كما نعم كما أيضا جاء في سماتهم أنهم أحداء وأشداء، أنهم غلظة ينفرون بها الناس، أحداء أنهم حدة وشدة، وعندهم شدة بغير موضعها، كما قال الفيروز أبادي في قاموس المحيط رجل حديد وحداد من أحداء وأحدة. نعم يكون في اللسان والفهم والغضب. وكما أيضا هو ظاهر أن هاتين السمتين هما من سمات الخوارج القعضية. من هم الخوارج القعضية؟ الخوارج القعضية هم من الخوارج ولكنهم قعدوا عن القتال، كما قال الحافظ ابن حجر في بيان حالهم هم قوم زينوا القتال بألسنتهم ولم يباشروه بأنفسهم، يعني يأتون على المنابر كما صنع محمد حسان مثلا يهيج الناس الخروج في الاعتصامات والثورة والمظاهرات بل يمدحهم، لكنه لا يشاركهم في القتال، قعد. هؤلاء أخبث الخوارج كما قال الإمام أو كما نقل هذا أبو داود في مسائل الأحمد أنه نقل عن عبد الله بن الضعيف أنه قال قعد الخوارج أخبث الخوارج. لماذا؟ لأنهم هم الذين يثيرون الفتنة ثم يهربون، أو يستخفون ويتركون هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم يلقون حتفهم ويسفكون دماءهم بغير حقها وهم آمنون في بيوتهم وخرواتهم الفضائية ولا يأبهون بدماء المسلمين كما قال أحدهم ها؟ ولو قتل 100 مليون مسلم طب أنت لماذا لا تكون مع الذين قتلوا لماذا لا تكون أنت في المقدمة هذا الذي فعله هؤلاء الخونة في اعتصام 4 صدروا الشباب وهربوا في زي النساء رؤوسهم الذين كانوا يهزون منبر 4 العدوية لا بيس بعضهم زي امرأة حتى قبض عليهم الحمد لله وتركوا الشباب المساكين يلقون حتفهم وتسفك دماؤهم بسبب أنهم لم يستجيبوا لنصح الناصحين ولدعوة الحكام إليهم أن يخرجوا آمنين دون أن يحدثوا فتنة وسفكا للدماء ولكنهم أبوا إلا أن يستمروا في فتنتهم وفي شرهم وكانوا ينتظرون أمريكا دولة كفر تأتي كي تنقذهم المساكين كما قال أحدهم وخاطب في الناس بلغة الإنجليزية مبشرا يوما الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر على الحدود المصرية كي يأتي لإنقاذهم والمساكين يكبرون حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يدرون شيئا لا عن الواقع ولا عن هذا الدين فنعوذ بالله من شرهم ونسأل الله أن يهدي الذي ضل منهم على جهل ولم يبين له الحق وأيضا كما جاء في الحديث أن الخوارج ما زالوا يخرجون إلى أن تقوم الساعة فالخوارج ليسوا فرقة خرجت في زمن علي أو في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهت لا أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال انظروا تأملوا كيف تكون نهاية الخوارج هؤلاء هذا أكبر دليل على ضلالهم أو من أكبر الأدلة على ضلالهم أنهم يخرجون في آخر الزمان مع المسيح الدجال ومن هو المسيح الدجال هذا المسيح الدجال يدعي أولا النبوة ثم يدعي الربوبية والإلهية ويخرج يعيث في الأرض فسادا والله عز وجل جعله فتنة للعباد بل كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وهذا هو الذي قاله بعض المفسرين في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فقالوا الناس هنا الألف واللام يعني العهد المقصود بها الدجال فالدجال فتنته عظيمة طيب من الذي يخرج معه فئتان أولها كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالصة وهذه أصبهان في داخل الحدود الأراضي الإيرانية فلأن عجب أن الروافض منهم ومعهم فالمسيح الدجال لو خرج الآن من الذي سوف يخرج معه يخرج مع الروافض واليهود والخوارج من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم هذه الدواعش تجدهم أول من يخرج مع الدجال إن خرج الآن هذا حال الخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي فلذلك أوصى عليه الصلاة والسلام بقول كلما خرجوا فاقتلوهم هذه وصيته عليه الصلاة والسلام كلما خرجوا فاقتلوهم طبعا العلماء لم تفصلوا في مسألة القتل للخوارج القتل هنا يتنزل على الخوارج الذين يحملون السلاح، وأما الذين لا يحملون السلاح نحو الخوارج القعدية اللي هم الدعاة دعاة الخوارج، هؤلاء أمرهم إلى ولي الأمر، إن رأى مصلحة قتلهم، إن استفحل شرهم أو يحجبهم عن الناس. إنما القتال والقتل لمن قاتل منهم محمل السلاح، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا. ولهذا كان يمنع عليه الصلاة والسلام أن يمر أحد في المسجد من المسلمين وسيفه أو سلاحه مسلط من عليه أن يغمده حماية لدماء المسلمين، رفعوا السلاح على المسلمين. فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا إن رفعوا السلاح وقاتلوا. قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. طبعا هذا أمر موجه لولي الأمر الذي له السلطة وله السلطان. وفرق الخوارج كثيرة، يعني الآن الخوارج هذا هو المسمى العام، لكنهم في كل زمان يخرجون بمسميات مختلفة تبعا لمنظرهم أو تبع لقائدهم فينسبون إليه. فمن قادة ومنظري الخوارج القدماء نافع بن الأزرق، فسمي أتباعه بالأزارقة، عامر نجدة بن عامر، نجدة بن عامر الحروري، فسمي أتباعه بالنجدات، البيهسية، العجاردة، الإباضية، الصفرية إلى آخره. هذه كلها مسميات لفرق هي كلها يعني تحت مسمى الخوارج، إلى أن وصلنا إلى زماننا فسمي أتباع سيد قطب بالقطبية، لأن منظرهم الأكبر في هذا الزمان هو سيد قطب. فسمي خوارج العصر بالقطبيين تبعا لسيد قطب. فالقطبية هي أكبر فرقة من فرق الخوارج العصرية، وبعضهم يتبجح بذلك أن القطبية فرقة موجودة، وهذا حالهم بالفعل، هذا الواقع. فكما اعترف صلاح الصاوي من منظري حزب الإخوان المسلمين بأن القطبية هي فرقة موجودة تنتسب لسيد قطب وتعتبر كتب سيد قطب هي المقياس عنده. وكما قال أيمن الظواهري الساعد الأيمن لأسامة بن لادن، قال: إنما تنطلق التنظيمات الجهادية، هكذا سماها هم خوارج، في منهجها أو في عملياتها الجهادية من كتابات سيد قطب. واضح، هم يعترفون بذلك. فسيد قطب هو أكبر منظر للخوارج في هذا العصر. نعم. وكما بإحنا بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء تتجارى بهم الأهواء، كما يتجارى داء الكلب بصاحبه. نعم. الكلام عنهم عن سباتهم يطول، ولكن أحببت أن أشير إشارات مختصرة إلى حال هؤلاء. ومن أهم سمات هؤلاء أيضا التي يتميزون بأنهم يسبون الأمراء والحكام على خلاف يعني ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في حديث أنس أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء. هؤلاء لا يستحون، بل يسبون بأقدع السباب، ومن أشدهم ويعني وأكثرهم بذاءة في اللسان في السب بأقذع السباب وبالكلمات يستحي المرء يذكرها. هذا الذي يسمى بوجد غنيمة، وهو يعني يسير الشباب وآمن يتمتع في فنادق تركيا وهو رأس في الفتنة، وتجده يكذب الكاذب الصريح ولا يستحي من الله، يعني كذاب من الدرجة الأولى، وفي الوقت نفسه لا يتقي الله بسبب المسلمين. وقد بلغ من الكبر عتيا، ولكن الله للأسف هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدساء الأسنان، ما عنده عقل أصلا يفكر به. لو سلمنا له جدلا أن بعض ما يذكره حق في أولياء الحكام، هل علاج الأمر بأن تتواطؤوا مع اليهود والرافضة كي تمزقوا بلاد الإسلام؟ هل تتواطؤوا مع إيران ضد دولة التوحيد والسنة؟ هذا حالهم، هم يعلمون ذلك ولا يخفونه. هم يتواطؤون صراحة الآن مع الروافض في إيران، ومع دولة الكفر في أمريكا، ومع اليهود في الخفاء مع الماسونية العالمية، كي يدمروا بلاد التوحيد في السعودية، وكي يجعلوها تعود إلى ما كانت عليه قبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، إلى الوثنية وإلى المذاهب العلمانية من ديمقراطية وليبرالية إلى آخره. يريدون ذلك، لا يريدون دولة على التوحيد والسنة. هؤلاء دعاة حق. يعني الآن هذا الكاذب الفاجر وجد غنيم الذي صب جام غضبه على دولة التوحيد والسنة، أين أنت من الروافض في إيران؟ إيران صارت دولة مسلمة، ومكفرون أبو بكر وعمر عندهم وعند حزبه حزب الإخوان المسلمين، الذين يكفرون أبو بكر وعمر ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم دولة الإسلام. الله أكبر. والدولة التي تحمي التوحيد ولا يوجد على أرضها قبر واحد يعبد من دون الله، وتقيم الشريعة شوم أبو في محاكمها وفي مدارسها وفي جامعاتها، وإن كان هناك تقصير، هم يريدون أن يصوروا للشباب أن هؤلاء ينحدرون. عندهم تقصير نعم في مخالفات بسببكم أنتم، لأنكم أنتم تحاربون هذا، لا تريدون استقامة هذه الدولة، وتزجون بالخونة منكم كي يضللوا ولاة الأمر هناك بسبب أفعالكم. أما كنتم ناصحين وقد أكلتم من خير هذه الدولة وعشتم في أرضها وتنعمتم بخيراتها لكنتم حافظين للعهد وللأمن، ولكنهم ليسوا كذلك، والله ليسوا كذلك. فتآمروا مع أعداء الإسلام على الدولة المصرية وعلى الدولة السعودية كي يمزقوها ويجعلوها غنيمة للروافض ولليهود. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وأرادوا أن يجعلوهم غنيمة لأهل الكفر. فاحذروا بارك الله فيكم، وتنبهوا لما يخطط لكم، وتعلموا دينكم، وربوا أولادكم على هذا، عرفوهم من عدوهم. عليكم أن تعرفوا أولادكم الصغار، هم يفعلون ذلك مع أولادهم. الروافض في إيران يربون أولادهم على بغض المسلمين وبغض المتمسكين بالسنة، بل على بغض الصحابة، واليهود كذلك يفعلون. فأنتوا أولى بذلك، عرفوهم، عرفوا أولادكم من العدو، حتى إذا يعني حملوا الراية بعدكم أو بعد أن يفنى هذا الجيل، يستطيعون أن يكونوا سببا في حماية الإسلام والمسلمين. فهذه أمانة حملتها إياكم، وأسعى إلى بلاغها في أي مكان أذهب إليه. عليكم أن تعلموا أولادكم التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة، تبينوا لهم من هم أعداؤهم، أن تعرفوهم بأعدائهم الروافض الشيعة الذين كثير من الناس وقع في حدائلهم بسبب أنه لم يجد من يعرفه بحقيقة أمرهم، فخدعوهم بالأموال. وكم تسببوا في تشيع بعض أهل هذه البلاد بسبب هذا، من الفقراء الذين لا يعرفون شيئا. فنبهوا الناس، ونبهوا يعني من تستطيعون، حتى تكونوا أديتم الأمانة ونصحتم الأمة وبينتم لهم الطريق. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يسلمنا من كيد أعدائنا ومن شر الخوارج وأثنى بهم وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يصرف عنا وعنهم مكايد أهل الكفر وأن لا يجعل الكافرين علينا سبيلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيك.